مش بيجهل المخلوقات بس، بل كمان بيجهل نفسه. قال وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرتي، يعني هم بيقولوا عليه لا يعلم الجزئيات، ولا يفعل عندهم بقدرتي ومشيئتي. وانما قلنا انبثاق العالم عنه كان كانبثاق الايه المعلول عن العله، والعلاقه بين العله والمعلول مفيش مشيئه ولا في قدره، وانما ايه علاقه ان وجد هذا وجد ذلك بدون مشيئه وبدون قدره. واخدين بس ولا لا؟ فالعلاقه بين العله والمعلول علاقه عقليه بحته، مفيش فرق بين الاثنين الا في الوجود الايه الذهني او الوجود الربعي فقط، وجود ربع ده قبل ده ربع فقط، لكن في الوجود الاثنين مع بعض. ولذلك كفروا بقولهم او باعتقادهم ايه قدم العالم. فقال ولا يفعل عندهم بقدرتي ومشيئتي، وانما العالم عندهم لازم له ازلا وابدا، لان علاقه العله بالمعلول والعاشق بالمعشوق، ولذلك العالم عندهم لازم له ازلا وابدا، لا ينفك عنه لا في الازل ولا في الابد. الازل ده ايه؟ الذي لا اول له، والابد الذي لا نهايه له. فيصبح هو والعالم ها معا لا ينفكان عن بعضهما البعض، ولذلك ما فيش عندهم قيامه ولا في عندهم خلق في الاول، وانما هم موجودين هكذا. ده اعتقاد الفلاسفه. قال وان سموه مفعولا له فمصانعه ومصالحه للمسلمين في اللفظ، يعني فقيه لما بيقولوا الصانع واثبات الصانع والخالق والمخلوق ده كلام، لكن الكلام ده كله مصانعه. ومن عرف مذهبهم عرف انهم ايه منكرون للايه للخلق وللصنع وللصانع. يقول وان سموه مفعولا له فمصانعه ومصالحه للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا ايمانهم بالله. ولذلك البدع دي او الكفر ده حينما تعلم منه بعض من ينتسب للاسلام كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم، اخذوا عن هؤلاء نفس الصفات لانهم نشأوا على ايه على هذه الفلسفة. قال واما يبقى ده بالنسبة لقضية الوحدانية الله عندهم وصدور العالم وصفات الله. قالوا وأما كتبهم عند الله عند الخلائق، وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، أي إذا كان نسوا عنه كل الصفات دي. قال فلا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. وأما كتبه عندهم يعني الإيمان بالكتب هيؤمنوا به ازاي؟ فإنهم لا يصفونه بالكلام، مش غير متكلم عندهم. فلا تكلم ولا يتكلم، يعني لا تكلم في السابق ولا يتكلم في الحاضر ولن يتكلم في المستقبل. فنفى بالفعل هنا لا تكلم، يعني لا عندكم ايه؟ فلا يكلم تنفع تنفع. ولذلك عندنا هنا في بعض المخطوطات يكلم بالياء، فلا يكلم ولا يتكلم. نعم زي فلا تكلم او فلا يكلم الاثنين سيان، لان انتوا عارفين ان احيانا كانوا بيكتبوا بدون نقط، فمن الممكن ان تقرا هكذا وتقرا هكذا. فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، ما تفهم ده من هنا ولا قال ولا يقول الاحناف فلا تكلم ولا يتكلم. والقرآن عندهم فيض صاد من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طائف متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. خلاصة الموضوع عن القرآن من عند محمد من الآخر، سيبك الفلسفة دي كلها علشان ما ينكروش، هم عاوزين في الآخر يقولوا ايه قول بشر، إن هو إلا قول البشر، ولذلك ينطبق عليهم ايه سأصليه سقط. فهم يقولون هذا الكلام بس بفزلكة وبفلسفة ثلاثة بقى ثلاثة. فبيقولوا ايه؟ يقولون القرآن فيض صاد من العقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر. العقل الفعال عندهم اللي هو ايه؟ مش الاله، لا الذي انبثق عنه، ده العقل الفعال اللي انتوا يا مسلمين بتسموه جبريل، ده كلامهم هم لينا، فبيجعلوا جبريل هو العقل الايه؟ الفعال. يقولون على قلب بشر ذاك النفس طاهر، اللي هو مين؟ مدعي النبوة.